بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سابقا تحدثنا عن الورثة، وقلنا الورثة ثلاثة أصناف. الصنف الأول المقدم أصحاب الفروض، وهم 12 وارثا، 4 من الرجال و8 من النساء. الصنف الثاني العصبات. الصنف الثالث ذوي الأرحام. تكلمنا عن ذوي الفروض وبينا فروض كل وارث منهم، ولو جمعنا هذه الفروض لبلغت 40 فرضا. للأبي 3 فروض، للأم 3 فروض، للزوجة فرضان، للزوج فرضان، وهكذا وجمعناها تساوي 40 فرضا، تسمى في علم الميراث فرائض الفرائض 40. هذه يجب أن تحفظ 100%، ولا إشكال ولا جدال ولا زيادة ولا نقص بصما، وعليها ترتب كل أحكام الميراث بعد ذلك، وأي خطأ فيها ينتج عن خطأ في الحل. العنصر الثاني الذي يأتي بعد أصحاب الفروض هم العصبات. من هم العصبات وما هي أنواعهم؟ وهل يقدم بعضهم على بعض؟ وإذا استنفذ أصحاب الفروض كل التركة ماذا يأخذ العصبات؟ ولو لم يوجد أحد من أصحاب الفروض هل يأخذ العصبات كل التركة؟ هذا ما نبينه اليوم إن شاء الله. نقول العصبات هم الصنف الثاني من الورثة بعد أصحاب الفروض. وكلمة عصبة في اللغة من ينتصر به غالبا، فلان عصبتي أي هو ناصري ومساعدي في الملمات والمهمات. الشارع الإسلامي نظم موضوع العصوبة ورتبه بحسب أحكام الموارث، وقال العصوبة أو العصبة هو الذي يستحق ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض. فإذا لم يبقي أصحاب الفروض شيئا لا يستحق ولا ملي معنا، وإذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض يستحق الورثة كلها. إذن العصبات هم الصنف الثاني من الورثة الذين يستحقون ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض. من هم العصبات بترتيب الإرث؟ العصوبة نوعان، عصوبة نسبية وعصوبة سببية. العرب في الجاهلية، وهذا ما أقره الإسلام، أقر كثيرا من عادة العرب، الكرم، الشجاعة، النبل، الصدق، الأمانة، الشهامة، كل موجود عند العرب. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومنها بعض هذه الأحكام وهي العصوبة، لكن نظمها ورتبها على طريقة شرعية عالية رفيعة. من ينتصر به ويستحق الإرث بعد أصحاب الفروض نوعان من الناس. الأول الأقارب النسبيون، الثاني الأقارب السببيون. هذا موجود في الجاهلية، وهذا موجود في الجاهلية، وأخذ الإسلام بهما بطريقة منظمة مرتبة. نبدأ بالعصبات السببيين. الكلام فيهم قليل ولم يعد لهم وجودا الآن، وإذا نلخصهم تلخيصا بسيطا نكتب على السبورة. العصبات السببية والعصبات النسبية. العصبات السببية كان يتناصر المشركون قبل الإسلام بموجبها وأقرها الإسلام بصورة منظمة. العصوبة السببية إنما سببها الاعتاق أو الولاء. الاعتاق أو الولاء. استعباد العبيد كان موجودا في العالم منذ الزمن الأول، وكان من أسبابه أسر الحرب. عجز المدين عن وفاء دينه إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة. جاء الإسلام، نظر إلى هذا الموضوع نظرة موضوعية، حذف منه أمورا وأثبت منه أمورا. جعل الإسلام الاستعباد فقط على أسر الحرب. المشروع إذا حارب الكفار والمسلمين ونصر الله المسلمين عليهم ووقع بيد المسلمين أسارى من أعدائهم المشركين الكفار، ذكورا أم إناثا، كبارا أم صغارا، ترك الشارع الإسلامي لأمير المؤمنين رئيس المسلمين الحرية في التصرف بهم لخمسة أمور. الأمر الأول قتلهم، وقد قتل عليه الصلاة والسلام أسارى بني قريظة وكان يزيد على 600 رجل. ثانيا إطلاقهم مجانا، اذهبوا فأنتم الطلقاء. عندما فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء مجانا بلاش حسب ما رأى من المصلحة. ثالثا مفاداتهم بأسارى المسلمين، وحصل في غزوات كثيرة بدل أسارة بأسارة. رابعا مفاداتهم بالمال كما فعل في غزوة بدر، كل من دفع مالا معينا يعفى عنه، مالا معينا يعفى عنه. أخيرا استرقاقهم. الخامس استرقاقهم، ممكن الأمير يفعل هذا أو هذا أو هذا أو هذا، فإذا رأى استرقاقهم يسترقهم. والاسترقاق ليس استعبادا وليس استخداما في الشريعة الإسلامية، نشيل هالمعنى منه إطلاقا نهائيا أبدا، إنما هو احتجاز بقصد التربية والتعليم والتثقيف والإعادة إلى الطريق الصحيح. إذا وقع بأيدينا أسارة وظننا أنهم قد ينصرفوا حالهم، هناك إشارات تدل على أنهم متجهون نحو الصلاح، لماذا نقتلهم؟ لماذا نردهم إلى أهلهم فيبقوا أعداء لنا العمر كله؟ ندخلهم دارا تربوية تعلمهم الإسلام، الأخلاق العالية، العقيدة الصحيحة. أفضل دار في الإسلام هي بيوت المجاهدين، فيوزع على بيوت المجاهدين لا على أنهم خدم. لا يقول أحدهم، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وإياكم ماذا نقول يا رسول الله؟ فتاي وفتاتي، يا ابني يا بنتي. لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. مثل ابنك بتكلفه أمر شديد عليه؟ لا، إلا إذا اضطريت تحط إيدك مع إيده أنت وياه مع بعض تقوم بهذا العمل زيه زي ابنك أبدا. إذا لا في الاسم ولا في التربية، في الضغط في استعباد وفي استعلاء وفي تعالي أبدا، إنما هو موضوع التربية. وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، متى علمت توجه نحو الخير كاتبه. والكتابة اعتاق بمقابل بدل معين يدفعه لك تعويضا عما أنفقته عليه في تربيته وتعليمه وتثقيفه وإعداده للحياة المستقبلية. من وكذلك أي إيذاء لهم عقوبته شديدة جدا. مرة تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الشارع، وكان أمام النبي عليه الصلاة والسلام رجل يضرب عبده، ما له خبر النبي عليه الصلاة والسلام مخلفه، فناداه عليه الصلاة والسلام المعلم، قال يا رسول الله إنه حر حر. قال لولا أنك قلتها لكنت في نار جهنم. تحريف الكفارات كلها، أول باب الكفارة الإعتاق. إذا هو دورة تربوية، هذه الدورة التربوية. إذا ربيت رقيق ذكر أنثى 4 5 6 7 10 أحيانا في بيتي بربيهم عادتهم إعداد طيب، إن صلح حاله أعتقتهم. عندما كانوا أرقاء ليس لهم ذمة مالية، لا يملكون شيئا أبدا، ليس لهم ذمة مالية، إذا أعتقوا أصبحوا أحرارا وذمة مالية كاملة، ولهم أن يعملوا ويتاجروا ويبيعوا ويتزوجوا وينجبوا إلى غير ذلك. فإذا أعتقت عبيدي وأصبح لهم ذمة مالية وعملوا واتجروا وربحوا وأصبحوا أغنياء أثرياء تجارة إلى غير ذلك، ثم ماتوا، من يرثهم؟ يرثهم ورثتهم النسبيون، أولادهم أعمامهم إلى غير ذلك. إذا لم يكن لهم أحد أبدا، هذا نادر لكن موجود، لأن كثير ممن أسروا بالبلاد الأجنبية وربوا عندنا ثم أعتقوا ثم ماتوا، ليس لهم أحد أبدا، من يرثهم؟ سيدهم الذي أعتقهم بحق العصوبة السببية، عصوبة الإعتاق. فلو مات السيد هل يرثونهم؟ لا. إذن السيد يرثهم إذا لم يكن لهم أقارب يرثونهم إطلاقا، ولا أقارب إطلاقا. إذا وجد أقارب فالأقارب أولى، إذا لم يوجد أقارب فسيدهم بحق العصوبة السببية، عصوبة الإعتاق. فالمعتق أب حكما، أب أو قريب من الأب حكما، فإذا لم يكن للمتوفى وارث يرثه هذا الأب الحكمي بحق العصوبة السببية. هذا محل اتفاق الفقهاء ولا إشكال فيه أبدا. بقي عنا نوع الولاء. الولاء ما هو؟ في الجاهلية كان الرجل إذا كان غنيا ولا أولاد له ولا عناصر تحميه يظلم ويسرق ويعتدى عليه في الجاهلية قبل الإسلام. أنشأ الجاهليون فكرة تحمي هذا الرجل، قد يأتي إلى شيخ القبيلة إلى رئيسه ويقول ضمني إليه وعدني من قبيلتك حكما، أنا لست منكم، ضمني إليكم على أساس إذا مت وليس لي وارث فارثني أنت. فإذا قبل قائد العشيرة ذلك وضمه إليه وأعلن هذا منا، ما أحد يعتدي عليه أبدا. فإذا مات هذا الرجل في المستقبل ولا ورث له من أقاربه يرثه سيده الذي أعتقه. هل هذا الحكم الجاهلي بقي في الإسلام؟ الحنفي يقول باق، والجمهور قالوا لاغ. إذا متفقين على العصوبة بالإعتاق، مختلفين على العصوبة بالولاء. ولا هذا موجود الآن ولا هذا موجود الآن، نحتفي بهذا القدر البسيط الذي تفهمناه. ننتقل لعصوبة النسبية. العصوبة النسبية العصوبة الناتجة عن القرابة، وقسم الشارع الإسلامي العصوبة النسبية إلى ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. العصبة بنفسه هو القريب الذي يستحق ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض دون نظر إلى باقي الورثة الآخر. عصب لحاله بمجرد ما يوجد عصبة وورثة من أصحاب الفروض أخذوا فروضهم وفضل عندهم فاضل يأخذه العصبة بنفسه، سواء وجد معه أقارب آخرون عصبات أيضا أو لم يوجد، على سواء عصبة بنفسه. في عن النوع الثاني أصله ليس عصبة، وجوده مع غيره يجعله عصبة، مثل برميل وزنه 200 كيلو قلت لأحد أولادي شل البرميل هذا ويستطيع، فعله قوي طين نخله، نقول قوي بنفسه بذاته منفردا. ولد الثاني بدل شيء 100 كيلو، يعني بابا 200 ما بدل شيء، أنا قلت له استعن بأخيك اللي بدل شيء 100 كيلو أيضا، كل واحد بدل شيء 100 كيلو، اثنين مع بعضهم نقول قوي بأخيه، قوي بأخيه. يعني نوع ثالث هو مو قوي بأخيه، قوي مع أخيه. في عنا نوع ثالث اللي هو قوي بأخيه، لما قلت للولد الكبير القادر شيل برميل، واحد يشيله، اتصل اتصل خلي أخوي يساعدك يساعدك تعال يا بابا ركب بحد يشيل 100 هذا الحال بيقدر يشيل. لما شالوا معه ألم يخفف عنه قليلا يسر عليه ذلك؟ نقول أصبح قويا به قويا به لأنه هو لحاله قوي أخذ منه قوة. أما لما اثنين ما بقدر يشيله نقول قوي معه المعية هي العمل فيه هون به. إذا في عنا غصبة بنفسه ما ننظر لأقارب وأقول لحاله يستحق الباقي. في عنا غصبة بغيره وفي عنا غصبة مع غيره. من هو العصب بنفسه؟ من هو العصب بغيره؟ ومن هو العصب مع غيره؟ وإذا تجمع الثلاثة أيهما نقدم؟ هل يجبون كلهم بالتساوي أم بالتفاضل أم بعضهم دون بعضهم؟ هذا الذي نخف عنده قليلا. العصب بنفسه كل ذكر ليس في نسبه للمتوفى أنثى. العصب بنفسه كل قريب ذكر ليس في نسبه للمتوفى أنثى كالابن ابن الابن الأب أبو الأب الأخ الشقيق أولاد الأخ الشقيق الذكور الأخ الأب أولاد الأخ الأب أخ الأم لا أخ الأم زكية أم. كل ذكر ليس في نسبه إلى المتوفى أنثى. ابن البنت لا بنت الابن لا لأن أنثى. إذن كل قريب ذكر ليس في نسبه لمتوفى أنثى على عصبة بنفسه أشكال وألوان. العصبة بغيره من هو؟ البنت بالابن توفي عن ابن عصبة بنفسه. بنتين صاحبة فرض بنت وابن شل الفرض عنها عصبة بأخيها أخوها عصبة لحاله هي عصبة به. البنت بالابن بنت الابن بابن الابن المساوي لها في القرب توفي عن بنت ابن صاحبة فرض عن ابن ابن عصب بنفسه عن بنت ابن وابن ابن شن الفرض عنها عصب بأخيها أو ابن عمها قد يقول ابن ابن وبنت ابن ابن الثاني بقرا بعضهم اولاد عم. اذا تكون عصبة بأخيها أو بابن عمها بنت الابن تكون عصبة بابن الابن المساوي لها في الدرجة. لو توفي إنسان عن بنت ابن ابن ابن وابن ابن هل تكون عصبة به؟ أبعد منه لا بيكون مساوي لها في الدرجة. أو بنت الابن بابن الابن الأبعد منها إذا لم ترث بدونه. توفي إنسان عن بنت ابن وابن ابن ابن ابن بنت ابن صاحب فرض ولا عصوبة قد ترث وقد لا ترث. إذا ورثت بالفرض من نعطي عصوبة من غير بغيت عنها. وإذا ما ورثت وهو بيرث بيمر عليها بيمر عليها قال لها تمر علي اعطيني شوي منك. اذا تتعصب به تتعصب بابن الابن المساوي لها في الدرجه مطلقا يلغى فرضها وتنتقل لعصوبه. اما ابن الابن الابعد منها يعصبها اذا لم ترث بدونه. اذا ورثت بدونه هي ترث ارثها بالفرض وهو ارثه بالتعصيب ولا يعصبها. ابن الابن الاقرب منها أيوة راح تجي مع الحجب. إذا الآن بغيره نعم بنت بالإمام مثل الإمام مثل الإمام المتوفى، الأخت الشقيقة بالأخي الشقيق. نعم إذا إذا لم ترث وورث معه أخ مبارك. نعم نعم. إذا في بنتين أحدث ثلثين إذا بنتين وبنت ابن بنت ابن ما ورثت، عند ذلك ابن ابن ابن ابن بيساعد، لكن مع البنت الوحدة ترث السدس اللي هو ياخذ عصبته لحاله، ما في حاجة له. نعم. الأخت الشقيقة بالأخ الشقيق، لو توفي إنسان عن أخ شقيق عصبة لحاله نفسه، عن أخت شقيقة نصف صاحبة فرض، عن أخت شقيقة وأخ شقيق الغنى فرض تبعها دخلناها مع العصوبة، نقول عصبة بأخيها، أخت شقيقة عصبة بالأخ الشقيق. الأخت لأب عصبة بالأخ لأب، توفي عن أخ لأبين عصبة بنصف، أخت لأبين النصف، أخت لأبين وأخ لأبين، عند ذلك نمنعها من الفرق وندخلها في باب العصوبة وتكون عصبة به. إذن عصبة بنفسه عرفناه مين هو، بغيره هدول، مع غيره مين هو، مع غيره الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث، والأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث. توفي إنسان عن أخت شقيقة وأخ شقيق، أخت شقيقة عصبة بإيه؟ بغيره بأخيها. نعم. توفي عن أخت شقيقة وبنت، البنت لها النصف فرضا، والأخت الشقيقة عصبة بها ولا معها؟ ليش ما هي بها؟ من البنت نفسها ما هي عصبة، من تعصي بها؟ ما تعصي. الأخت الشقيقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، مع ما البي، إذن أخت بأخيها بي مع البنت. طيب أخت مع بنت الإبن كمان عصبة، أخت شقيقة مع بنت الإبن أيضا عصبة، بنت البنت لا، إذا بنت ابن ابن ابن الابن، إذا الأخت شغل مع الفرع ما أني مع البنت، مع الفرع الوارث المؤنث، مع بنت البنت لا، لأنه فرع وارث ما يوارث مؤنث، بس مو وارث، حطينا شرطين وارث ومؤنث. نعم. شو هي؟ بنت ابن ابن تاخذ النص، اخت شقيقة تاخذ الباقي، عصبة بها عصبة معها، معهم ام، بنت ابن بنت الابن تاخذ حصتها، الام تاخذ حصتها، هي تاخذ الباقي، الباقي قد يكون قليل، قد يكون ما في شيء طاغي، أصحاب الفروض أخذوا حصته، هي عصبة مع مع خلاص يعني ما تعمل شيء. إذا في عصبة بنفسه، عصبة بغيره، عصبة مع غيره، ثلاث أنواع العصبات النسبيون غير العصبات السببية. السببيين تهنا منهم شلناهم ما راح نتكلم عنهم كثيرا، حدا له سؤال آتي به. نعم بيش الآن لو تعدد العصبات، مثل عصبة واحد يأخذ كل المال الباقي بعد أصحاب الفروض، لا شيء إذا لم يبقى له شيء، عرفنا. ولو تعدد العصبات هل يورث جميعا أم يورث يقدم بعضهم على بعضين؟ يقدم بعضهم على بعض. كيف نقدم بعضهم على بعض؟ هل عصب بنفسه أولا ثم بغيره ثم مع غيره؟ درجة واحدة تقول التقديم ليس بهذا التقسيم وإنها بأمر آخر. رح أمسح هذا كله عشان نبدأ من جديد. لا أنا بمسحه. لا. الآن ترتيب العصبات ننسى بنفسه مع غيره بغير ننساها نهائيا ما نقيل أطلاق. هنأخذ ترتيب جديد. شكرا. ترتيب العصبات. العصبات إما حيكون من فروع الميت أو من أصول الميت أو من فروع أبويه أو من فروع أجداده. أولا فروع الميت. مين فروع الميت؟ ابن قد تكون عصبة. إذا عندما تكون عصبة عندما تكون ذكر أنثى مش مهم، الأقرب فالأقرب. إذا أولا فروع الميت، لو توفي إنسان عن ابن وأب العصوبة لمين؟ عن أب وعم وهكذا. إذا العصوبة للفروع أولا فروع الميت، ثانيا أصول الميت وإن نزلوا وإن علوا. توفي عن جد جد جد جد جد جد كله طرف أبوه، ما في طرف أمه. الجد الصحيح أبو أبو أبو أبو أبو أبو الأب الرابع أو الخامس. كان يزوج عمره 12 سنة 11 سنة 13 سنة 15 سنة والبنات من 9 ممكن تتزوج ويصير جد جد الجد وهو حي موجود. لو وجد ووجد ابن ابنه جد جد جد جد جد وابن ابن العصوبة لمين؟ ايوه قلنا الفروع اولا. لو وجد جد جد جد جد واخ شقيق جد جد الاصول ثانيا. ثلاثة فروع الابي. فروع الابي وان نزلوا. مين فروع الابي؟ فروع الأب مو أعمام. أخ شقيق أخ لأب ابن أخ شقيق ابن أخ. ما كان فروع الأبوين فروع الأبي فروع الأم إخوة لأم هذول أصحاب فروض ما ندخل في العصبات إطلاقا. إذا فروع الأبي من نفس الأم أو من غيرها، من نفس الأم شقيق من غيرها أخ لأب كلاهما. إذا فروع الأبي وإن نزلوا. أخ لأب ابن الأخ لأب ابن ابن الأخ ابن ابن ابن الأخ لأب بنت ابن الأخ لأب. لا ما عصبي بنت. انتبهوا دائما بنقطة حساسة جدا. ابن الأخ شقيق ابن الأخ الشقيق. نعم ابن بنت الأخ الشقيق. وجد بنت طلع عن العصوبة نهائيا. عرفنا العصب في الأول نحن أخرجنا هذول كلهم. إذا فروع الأبي وإن نزلوا. فروع الجد الأول وإن نزلوا. مين فروع الجد الأول؟ الأعمام من أمه وأبوه أو من أبوه. فروع الجد ابن جدك من أمه ابن جدك اللي هو عمك أخو أبوه من أمه وأبوه، وأخو أبوك من أبوه أيضا مثل أختيته. أخو أبوك من أمه لا خرج عن العصوبة النهائية. إذا فروع الجد الأول وإن نزلوا. خمسة فروع الجد الثاني وإن نزلوا. فروع الجد الثالث. فروع الجد الثاني اللي فوق جدك أبو جد جدك أولاده أعمام وأبو جدك عم أبوك وجده عم جدك. طيب إذا وجد ابن الجد الثالث وابن الجد الثاني وابن الجد الأول أين هم يقدمون؟ قلنا فروع الجد الأول. ولو نزلوا ابن ابن ابن ابن ابن ابن عمك وعم أبيك من هو مقدم؟ أيوة ابن ابن ابن ابن ابن عمك مقدم على عم أبي، عم أبيك مقدم على عم جده وهكذا. إذا فروع الجد الأول وأن نزلوا، فروع الجد الثاني وأن نزلوا، فروع الجد الثالث وأن فروع الجد الرابع وأن نزلوا من العصبات الذكور مو الناس. هذا ترتيب العصبات، والعصب الأقرب يحجب العصبة الأبعد على طول به الترتيب. إذا وجد واحد من فروع فروع فروع فروع فروع الفروع وأب العصبة لفروع فروع فروع الفروع الأب من العصبة، ولذلك الأب مع الأولاد الذكور شو بنعطيه؟ السدس والتعصيب، خشية العاطفة التعصيب لحاله ما يطلع شيء بمنعه ذاك عظيمة. نعم، إذا كان توفي إنسان عن أب وبنات ماذا للأبي؟ تعصيب فقط، ما في سدس، سدس تعصيب. نعم، طيب لو توفي ما في أولاد أبدا ما في حاجة يعطيه سدس لأنه لم يمنع أبدا. إذا دائما الأب نحتاط فيه، نعطيه العصوبة مع الفرض إذا خشينا أن الفرضية لا تكفيه، إذا ما خشينا نعطي العصوبة فقط، والعصوبة ممكن يأخذ التركة فيها. هذا ترتيب العصبات. حد له سؤال فيه؟ توفي عن ابن وأب؟ عن؟ ابن وأب الابن عصبة والأب ليس له عصوبة؟ طيب له سدس. نعم، متى قلنا عصبة يبقى الباقي. وإذا تساوى العصبات الآن ترتيب فروع الميت وإن نزلوا، الأقرب يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد، الأقرب خمسة ستة كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين. توفي إنسان عن أربع أبناء وخمس بنات، الأبناء عصبات بأنفسهم والبنات عصبات بأخيهم، كلهم عصبات. الغين الفرض بتاع البنات شان عصبات، عندها نقول الباقي من التركة للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا تأتي إشكال يثيره بعض الجهال، لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أليس هذا تختيم للذكور على الإناث؟ نقول سبحان الله أيها الجهال، لماذا لم تدرسوا الإسلام كاملا خلقة متكاملة؟ لو أن إنسان مرض واختيار وفقير وعنده ابن متزوج وعنده بنت متزوجة، مين بيحوي؟ بنت عمو، أنا عائلة غريبة، أسرتي غريبة، أولادي بيحوي نسب غير نسبه، أما أبناء ابنه بيحوي نسبه. فمدام كذلك يبقى الابن مقدم على البنت لأنه مكلف بخدمة أبيه والإنفاق عليه إن عجز دون البنت. مدام كذلك ألا ينبغي أن يقدم؟ ولو تساوى ذكرا وأنثى في هذا الموضوع ولم يقدم أحد مع الآخر تساوى في الإرث. توفي إنسان عن أم وأب وابن، كم للأم؟ سدس. والأبي سدس. الأب ممكن يكون أنثى، الأم ممكن تكون ذكر، هذا نص صريح، ذكر وأنثى تساوى، تساوى في الإرث. إذا ما في ابن ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث ولأبيه الثلث. ليه؟ لما في ابن الأم والأب بعضهم، لأن هذا الإنسان إذا مرض وخطير وافتخر يحمله ابنه وليس أبوه، فتساوى أبوه وأمه، فلماذا يقدم الأب على الأم؟ ولو أنه مرض وافتخر وليس له ابن، له أم وأب، من ينفق عليه؟ أبوه. إذا قدم الأب لما خمنا الإنفاق قدمناه، لما ما حملنا الإنفاق سويناه. إذا مو الموضوع ذكورة أنوثة، مثل كما قلت لك لو إلك جارين يمين وشمال بمنتهى الطيب والأخلاق والخدمة لك، ألا تحبهما وتكرمهما على سواء؟ نعم، ولو كان أحدهما أبوك تكرم زيادة، مو لأنه جار، لأنه أب، جاء صفة جديدة دخلت على الموضوع. ولو كان جارك الثاني رحم المحرم والآخر غريب تكرمه كجار وتزيد لأنه رحم المحرم، والثاني كجار فقط. وهكذا لما كان أبو أبا لا يكلف بالإنفاق تساوى مع الأم، ولما كلف بالإنفاق كنت مع الأم، وهكذا. إذا الموضوع مو موضوع تقديم ذكور على إناث. ذكرت لكم بعض الحالات ترث المرأة ولا يرث الذكر وهما متساويان، كمن توفي عن جد لأم وجدة لأم، أم أمه وأم أبوه ما له غير، عفوا، أم أمه وأبو أمه، أم أمه وأبو أمه، كل التركة لأم أمه، أبو الأم ولا منه. ليه؟ لأنه الولد هذا صغير إذا ماتت أمه مين بيحوي؟ أبو أمه ولا أم أمه؟ أم أمه هي بتحوي، أبو أمه ولا ما أمه؟ يلا روح على أهلك، وإذا ما له شيء. لو توفي عن عم وعمة كله العم، أخته شقيقة ما له شيء، يعني من رحم تنضم بأسرة أخرى هو انضم بأسرة أولى، وهكذا. إذن ليس الموضوع تقديم الذكور على الإناث دائما، قد يكون تقديم الإناث على الذكور. نجيب مسألة بسيطة في الموضوع، توفي عن أم وأب وابن، الأم لها سدس والأب له سدس والابن الباقي، مسألة بستة، واحد واحد أربعة، شو دخلت الابن؟ طيب خمس أبناء، شو يأخذ خمس أبناء؟ هاي هي أربعة، بدل الأبناء حطينا بنتين، بنتين شعرها بيأخذوا ثلثين، ثلثين ست شهاد أربعة، طلعوا بنات صبية أربعة. لو حطينا معها زوج، زوج شاب يهود ربع، ربع ستة قد واحد ونص، يعني هو مو صح، واحد ونص تقريبا. الأبناء شاب بقيلون اثنين ونص، البنات أربعة تنتين، فالبنات أكثر من البنات صاروا. إذا ما لي على تقديم وتأخير للذكورة والأنوثة، في تقديم وتأخير لأسباب أخرى خارج عن طبيعة الذكورة والأنوثة. المسألة غلط، هي ما في نص وربع، أنا خليتها كيف ما كان، أحلل لك إياها بشكل جيد. توفي عن، توفي عن زوجي وأمي وأبي وابني، الزوج له الربع السدس والأب السدس والابن الباقي، مسألة 12 3 2 2 3 5، صار كم عندنا؟ 5 للابن. ولو كان بداله بنت شيل الابن حط بنت، صار تأخذ بنت نصف نصف 12 6، ابن خمسة وبنت أخذ ستة. إذا مو بقى هي محتاج ذكور وإناث، ما هي محتاج ذكور وإناث، ما له وجود في الإرث أبدا، ولكن يقدم الذكور أحيانا يقدم الإناث أحيانا لأسباب خارجة عن طبيعة القرابة، فيجب أن نتأكد من ذلك. نعم؟ مع مع البنت؟ إيه؟ ما في سدس مع العصبي؟ ما بقى له شيء. 6 و2 8 و2 10 13، أصلا ما بقى له شيء العصبي. أعطيه عصبي وأثبت بدك، ما بقى له شيء. نعم. هذا السؤال عن ترتيب العصبات، لأن ننتقل إلى حل المسائل، كيف نحل المسألة؟ يمكن تعطوني الآن أي مسألة معقدة عندكم إرسيها، أي مسألة، ما في مسألة ما الحل إطلاقا، نحط مسائل بسيطة، واللي عنده مسألة معقدة معقدة في البيت جاره صديق وكذا يجيبها. لما يكون عنده توفي رجل مثلا، حط مسألة توفي رجل عن أم أب زوجة، مصير رجل عن زوج مصير هيك، زوجتين بنتين ابني ابنين، حط أدوات ولا تحلي المسألة كيف أحلها؟ ما هو المبدأ من طرفين؟ أولا نشطح الدم الميت، نشطفله حتى ما تنكسر عورته، نشطح الدم، إزالة نكسر كلمة ميت بس بدون نقط، تحت كلمة ميت بدون نقط، تحت كلمة ميت الورثة الموجودين كل منهم بحسب قرابته للمتوفى. كيف بيجي بقول لي توفي إنسان عن ابنين شقيقين؟ شو بدي بشقيقين؟ شو بيقرب بعض عن الورثة؟ ما بيهمني إطلاقا، شو بيقرب المتوفى بس عن ابنين خلصنا، عن أخوين في شقيقين في أب هون حطه. فإذا نحن نكتب الورثة جميعا بحسب قرابتهم من الميت، أولا أم أب زوجة بنت ابن ابن تحب نحط ورثة آخرين، حد عنده شيء حط زوج حلا. نزكى بقى نحن أصحاب الفروض، نعطي كل واحد حقه 100%، أدنى غلطة هتخرب عليه المسألة كلها. الأم مع وجود الأولاد لها سدس، والأب مع وجود الأولاد الذكور سدس، والزوجة الثمن، والبنت النصف، ابن الابن التعصيب. هذا له استفهام على هذه في غلطة أحيانا بغطى غلط أنا عمدها، خذوا بالكم يمكن في غلط ويمكن ما في. نعم بنت وابن ابن ما بعرف، لا تعصب، مين بعصب البنت؟ الابن بس، ما في ابن. نكون دقيقين 100%. كثير مسائل تجيني في مخارجات، توفي ثم توفي ثم توفي ثم ادى غلطه في الاول تخرب الاخير كله. لذلك بدك تنتبه نقطة نقطة صح 100%. نعم الآن سدس وسدس وسبل ونصف، أصل المسألة مين نجيبه؟ 24 جبناها منين؟ ممكن ناخذ دائما ناخذ أقل عدد ممكن، أقل عدد ممكن بس أقل عدد ممكن مو غير ممكن. طيب عندنا سدس وسدس ناخذ واحدة منهم ستة مش بعضهم تاخذ، عندك ثمانية وعندك اثنين ثلاث أنواع هدول صح؟ شيخ جدد غير وقال بعد عمر الشيخ بس تغلب الورع ماله؟ لا مكانش يشوف أنت أقوى مصابته كويس. طيب الآن عندنا سدس وسدس أخذنا واحدة منه، ثمن أخذنا، نصف أخذنا، نأخذ مخرج مخرج بس. الآن نطلع الأصل مين نطلعه، نقارن بين كل اثنين ستة وثمانية، نقسمه على عدد معين أكبر عدد ممكن، لا نقسمه عليه مو هو بنقسمه عليه، ستة وثمانية اثنين ما في غيره، نقسم أحدهما على اثنين، ستة على اثنين ثلاثة ضرب ثمانية 24، أو ثمانية على اثنين 64، هذه هي نقسم أحدهما على القاسم المشترك وخاص القسم نضربه في الثاني على طول على طول على طول. طيب لا صار عندنا 24 وعندنا اثنين هدول انتهينا منهم قارنا بيناتهم. بين هذا الاثنين ما قارنا معه 24 و2 شو الخاص المشترك بيناتهم؟ 2 2 2 بيقبل على 2 2 على 2 واحد في 24 12 24 على 2 في 2 هذه إذا انتهينا من كل استخلصنا 24 مستحيل نلاقي أقل من 24 لكن ممكن 48 ممكن ضعفين وثلاثة أربعة خمسة ممكن لكن أقل مستحيل. إذا رأينا أقل يبقى نحن غلطانين. الآن 24 على 6 4 في 1 14 على 8 3 في 1 24 على 2 4 و 4 8 و 3 11 و 12 23 شو قد بيعملنا؟ عصب هلأ قبل الأبد نتأكد مسألة أي مسألة كان تحل بها الشكل هذا. السدس ناخذ 6 الثمن ناخذ 8 النصف ناخذ 2 الربع ناخذ 4 تحطه تحت بعضه وثم نخلي كل اثنين مع بعض كل اثنين مع بعض كل اثنين مع بعض. ايش في عندك؟ ثلث وش في ثمان سدس وسمون وربع هدول موجودين عندك. نفترض ثمن وربع من جنس بعضهم السدس والثلث من جنس بعضهم الخانم بيعمل كل اثنين لحالهم الثلث والسدس من جنس بعضهم عندنا 6 و 3 بيقبلوا قسمة على كم؟ 3 على 3 ب 6 إذا هذو طلعنا منهم 6 وممكن 6 على 2 3 هذه هي. الآن 6 مع 8 ايش في 6 مع 8 2 8 على 2 6 او 6 على 2 3 في 8 24 هاي خلصنا منها. بقيت مع هاي 14 و 4 شو بيناتهم 4 على 4 ب 24 هذا العدد اللي بيخدمنا ومشينا شغلنا. شو ما كان عندنا ربع ونصف ثلث خمس ثلثين شو ما بدك قارن كل عددين وطلع منهم كل عددين وطلع منهم كل عددين وطلع منهم قارن مع بعض هذول في الاصل اقل ما يمكن قطعا تحت ال 24 هذول تحت 24 ما بيخدمونا بيخدمنا ال 24 شيخ بدل ادنى الادب الادب بس المساله راح امشح لك اياها واعطيك الادب بس نفسها بس أدى بس نفسها هي اسمها بس نفسها بس نفسها بس نفسها بس نفسها أعطيني مسألة اللي بدك إياها. بس هي اللي قبل بس هي الشيء قبل هون بدل ابن بدل ابن نشيلها. طيب راح نحط المسألة من جديد شو حيتغير ولا أم أب زوجة بنت ابن تمام؟ الأم سدس الأب سدس الزوجة ثمن هدول عصبة البنت ما بقى لنصف صارت عصبة عصبة بأخيها. طيب الآن مسألة سدس وسدس ناخذ 6 وعندنا 8 6 و 8 في عندهم قاسم مشترك 2 6 على 2 3 في 8 24 على 6 4 على 6 4 8 3 8 و 3 11 8 13 للبنت والابن تمام. هلا ندخل لنقل جديد بقى وهي تصحيح المسائل. لما نوزع مسألة بدي كل وارث يأخذ سهام عدد صحيح، ما بدي نص وربع وثلث وثلاث ربع وثمانين، عدد صحيح عدد صحيح عدد صحيح عدد صحيح. أيوة، هلا المسألة هي 13 على بنت وابن، شو قد يأخذ ابن شو قد يأخذ بنت؟ كيف عم كسر؟ ما بدي كسر أنا، إذا صح مسألة كيف صح هو؟ حط مسألة جديدة هون جنبها 13، البنت اللي حصة والابن حصين شقصروا 13 على 3 مكتب حصة، حط 3 هون، 3 في 24 4 في 3 12 4 في 3 12 3 في 3 9 13 في 1 13 13 في 2 26 جمعهم 6 و 3 9 18 20 22 بلد 2 3 4 5 7 تمام؟ البنت أخذت 13، ابن أخذ 26، هذا الصحيح كل واحد. كل المسائل لازم صح. نعم نعم، البنت والابن، البنت الحصة والابن الحصة صاروا ثلاثة. أي مسألة أي مسألة عندك هات تفضل. كيف المرة الأولى؟ خلينا المسألة في الأول أعطينا 13 للبنت والابن اللي هو الباقي للاثنين، شلون بنوزع بيناتهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، البنت اللي حسهم ولدوا ساهمين، شو صاروا؟ 13 على 3 ما بتنخصم، لو خصمت لو كان 12 كان خليت، ما 12 13 نضطر نضرب مثلا كلها بثلاثة، وعندها 13 بصير 39 39 تنقسم صح 13 و26 ما في مسألة ما في حل بالشكل. أي مسألة هات معقدة كبيرة صغيرة قديمة أمسحها، إذا عندكم مسألة ما في نضيف قد ما بتكون هذا اللي بنسكته هذا بس بروح بيجي ما له حل مو هلا ما زين أخذ عنده مسألة ولا توفي عن زوج عبد الثالث عن ثلاث زوجات طيب خمس بنات ما في هات أشوف خلاص أمين ثلاث أباء طيب سوّرت شوية يا أخي شهادة على الرحلة لا ما بمشى حال نعم جدة لأب الأم جدة لأب الأم جدتين لأب وجدة لأم جدتين لأب في غيرون هات ايش ما بدك حط قد ما بدك طف نحل المسألة مش هتحول فتحنا الميت اول شيء رجل توفي عن ثلاث زوجات زوجه ثلاث زوجات خمس بنات بنت جدة لأم جدتين شو بتقربوا بالضبط أم أم ولا أم أم أم أم أم أم أم أم مين لا جدة لأم الفرقة أم الأم طيب جدتين لأب جدة لأب وجدة لأب والتساويات ولا مختلفات جد الأب شو بترى أم أبوه أم أبوه أم الأب والثانية أم أبو الأب ما شفت أم بين إذن أم أبو الأب هي عشان يشوفين هال واحدة أم الأب واحدة أم أبو الأب تمام نعم نفس الدرجة عشان ما أخلي واحدة واحدة أخرى عشان يشوف يقرب البيت أم أبو الأب والثاني أم أبو الأب تمام طيب. والأولى طيب أم أبو الأب أم الأم ماشي؟ نعم. طيب نعم جدة لأم وجدتين لأب وثلاثة نفس الدرجة نعم ايش عمود أم أبو الأب وأم أبو الأب الثاني أم أبو أبو أم الأب ممكن ثلاثة ممكن أربعة يكونوا إذا كل ما طلعنا فوق ممكن تعددوا نعم أم الأب تكون نفس الدرجة أم أبو الأب أقول لك نفس الدرجة شنب يكون اللفظ يكرر أم أب أب أم أب أب أم الأم مزبوطة أم الثانية أم أبو الأب أعطيني أنا بعد بقول لك ثالث ولا لا ثالث أعطيني إياها شو هي أول واحدة أم الأم عشان يكون في درجة واحدة أولاد أم عشان ما طيب ما بدي هي أعطيني أنت أنا بقول لك أم الأم جدة الأم هي أمي الأم طيب والثانية جدة الأب شو بتقربوا أم أبو الأب أم أبو الأب والثالثة عطيني أم أبو الأب أم أبو الأب نعم عطيني أم أبو الأب ممكن أم ثالثة أم أبو الأب أمين لو صيح ما صيح طيب هاي صحة خلصي لسه هي مشكلة فيها ثلاث زوجات سمن خمس بنات ثلاثين جد لأم أم الأم وأم أبو الأب بيرثوا المحجوبات شوفوا مين بيحجب الجدات أم ما في أب ما في إذن الجدتين بياخدوا السدس ما دام متساويتين ولا تحجب أحدهما ولا أليست أقرب من الأخرى فلا يحجب أحدهما الأخرى شو هي هلا هنشوف هنصل إليه نعم إذن الآن عنا سمن وسدس وسدس سمن وسدس ثمانية وثلاثة وستة وهيك ثمانية وثلاثة في خاصة مشتركة بيناتهم ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين وستة شو في أربعة أربعة وعشرين على أربعة ستة في ستة ستة وثلاثين سمن ستة وثلاثين شو قد نعم هذا بديه هذا بديه تنتبهوا على المظهور الله يرضى عليكم نعيد ثمانية وثلاثة وستة ثم سدس وثلثين ناخذ ستة بكفي ثلاثة ما ندخل فيها بيعنا ثمانية وستة ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين برافو عليكم 14 على 8 3 مشترك بين هذول 14 30 16 مشترك بين هذول السدس 4 مشترك بين هذول نجمعهم 4 و 16 20 3 23 زاد عنا واحد لم نعطي زاد وين نخص صار عنا زيادة لم نعطي الزائد اسمه عندنا رد يرد على كل الورثة كله على قدر حصته إلا الزوجين زوج وزوج لا يرد عليه لماذا هذا الزائد ما نعرف نعطيه لمين الآية تقول حمكم الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولى الأرحام الأقارب النسبيون، والزوج والزوج ما الأقارب، ذلك بالإجماع لا يرد عليهم. الواحد ينوزعه على الورثة كلهم ما عدا الزوج والزوجة. كيف نوزعه بينهم؟ قبلها بدي أشيل زوج وزوجة، تكون مسألة بسيطة نبدأ بها، ثم نتخذ إلى وجود زوج أو زوجة. وقبل ما نبدأ بالرد نبدأ بالعول. توفي إنسان، هاي نشطبها خلاص نفتح لها. توفي إنسان، إنسان عن أم وبنت وبنت ابن وزوجة، بس الأم لها سدس والبنت النصف، بنت ابن سدس والزوجة الثمن، سدس هاي نصف هون ثمن ونصف داخل فيه النهر الكبير، سدس سد واحد بقي عنا ثمانية وستة، ثلاثة وثمانية بأربعة وعشرين، على ستة أربعة، على اثنين 12، على ستة أربعة وعشرين ثلاثة، نجمع أربعة واثناعش 16، عشرين عشرين ثلاثة وعشرين. يعني رد ناخذ مسألة ثانية جنبها. شوف هنحلها هنيجي، بس ناخذ المعارضة الأول عشان نقارن بين التنتين. توفي عن أم وبنتين وزوجين، توفي امرأة عن أم وبنتين وزوجين وابني ابنين. الأم لها سدس، بنتين ثلثين، زوج ربع، ابن ابن تعصيب الباقي. سدس وثلث نأخذ ستة، ستة وأربعة اثنين في ستة اثناعش، تمام؟ هذا اللي مش كان يقول لي ها اثناعش، عرفتوا منين جيت؟ اثناعش على ستة اثنين، ثلثين اثناعش ثمانية، ربع اثناعش ثلاثة، ثمانية واثنين عشرة، ثلاثة ثلاثة عشر، عشرة ثلاثة ثلاثة عشر، هذا ما بقلش المجموع ثلاثة عشر، نحن عندنا اثنا عشر، منين نجيب الناقص؟ هذا اسمه رد، هذا اسمه عول. نتكلم في العول أول. إذا ضاقت السهام عن استيعاب حاجة الجميع نقول المسألة عائلة، وعند ذلك أن نسوي بينها وبين مسألة مات إنسان مدين بمئتين ألف وتركته كلها مئتين، ماذا نفعل؟ نقلل من كل وارث شوي شوي شوي شوي بما تكفي تركة للجميع. اللي دينه كتير نقلل له كثير، دينه قليل نقلل له قليل، وهكذا. هون حاجة الورثة 13 سهم، الرجوع عنا 12 سهم، معناتها في سهم بده ينقص، نقصه من الأم ولا من البنات إلا من الزوج إلا من ابن ابن، من الكل، بس كل واحد قاعد حصه، كل واحد حصه. شو قد نازل نقص من الأم؟ شغلة صعبة. ومن البنتين الصحابي الله يرضى عنه تغرى فيه الأمية، حتى السيد النبي عليه الصلاة والسلام أمي، وأوجدوا لنا طريقة حسابية أدق ما يمكن إلى يومنا هذا مع الكمبيوتر مع الطرق الحسابية الجديدة، هذا أدق. ثانية بسيطة صغيرة تنحل المشكلة كله. حط هون سهم جديد بدأ 12 13 قلنا له هي على حالة وهي على حالة وهي على حالة وهي على حالة. الأم سلت 2 من 12، صلت 2 من 13 أخل شوية. البنتين 8 من 12، صلت 8 من 13 أخل شوية. الزوج 3 من 12، صلت 3 من 13 أخل شوية. ما بدأ أي شيء أبدا، بسيطة جدا جدا جدا. والعون يستوي فيه أن يكون فيه زوج أو زوجة أو لم يكن. المسألة العائلة فيها زوج فيها زوجين، ما في زوج ولا زوجة، نفس الموضوع تمام على خلاف الرد. هذه رح نجي للرد نفصل شوي نخلص هي أول. الآن أحد الزملاء يقول كيف نوزع التركة؟ إيش أدي التركة؟ سألنا نحن إيش أدي التركة؟ التركة 100,000 دينار. هل أخرجتم منها تجهيز وتكفين؟ ولا من دولة الكويت تعهد الدولة فيها جزاهم الله خير وما بياخذوا ولا ملي. طيب بعد التجهيز والتكفين في ديون على المتوفى؟ في سؤال على 20,000 ديون. في وصايا؟ 15,000. اجمعهم 20 و15 35,000، 100,000. شيل 35,000 من هالشاب يبقى 65,000. حطها هون مسألة جديدة. 100,000 و 65,000 65,000 دينار. هذه صافي هي لاينا غلط صفناها وانتهينا منها. الآن 65,000 نقسم على 13. أصولي على 13 نطلع قيمة السهم الواحد. نعم تمام برافو عليكم. 5,000 ضرب 2 ضرب 8 ضرب 3. الآن 40,000 50,000 65,000 10,000 للأم، 240,000 الزوج، 15,000 خلص التركة. كل واحد خد حقه بالملين. ننتقل مسألة جديدة شوي. مش حيقول حط مسألة لازمنا في العول بعدين الرد بيجي. الرد له مشكلة قبله، العول ما له مشكلة. ننتقل من السهل إلى الأصعب. الله يكرمك ويحسن إليك. شكرا الله لك. مسألة نسميها التصحيح، تصحيح المسائل. ما هو التصحيح؟ سنضع مسألة تحتاج للتصحيح. توفي إنسان عن أم زوجتين 3 بنات ابني ابنين. الأم سدس ولزوجتين ثمن والبنات ثلثين. تعصيب تعصيب. هل له إشكال فيها؟ أحسن. طيب شو أسوي أنا؟ هل له إشكال فيها التوزيع؟ هذا نقطة أساسية، أي غلطة فيها خسر المسألة كلها. كل بالكون صح؟ سدس ثمن ثلثين، سدس ثلثين ناخذ منه العدد الأكبر 6 و8 3 و8 مسألة من 24 على 6 4 8 3 3 بنات 2 16 4 و 3 7 و 16 23 كم واحد للبيت؟ طيب خليك مسألة في حد الأشكال فيها؟ لا رد ولا عول ولا شيء، صافي. في مشكلة الآن نعاني منها. أيوة الآن الأم هذا أربع أسهم، هذا صحيح ما في إشكال. زوجتين ثلاث أسهم، شو بنقسم عليهم؟ واحد ونص، أنا ما بدي نص، ما بدي ربع، هذا صحيح. ثلاث بنات 16، ما بنقسم عليهم أيضا، هذا صحيح. ابنين سهم واحد، ما بنقسم عليهم، كلهم بدون تصحيح. ماذا نفعل؟ كل واحد نصححه لحاله لحاله لحاله لحاله، بعدين نجمع الكل مع بعض. كيف؟ ثلاثة على زوجتين، ثلاثة بتقسم على اثنين، في عدد بنقسم عليه اثنين وثلاثة، هن بنقسم عليه مش هو بنقسم عليهم، اثنين وثلاثة تنافر. إذا ناخذ عدد الزوجات مثل ما في 16 على 3 تنقسم؟ لا ما بتنقسم. في عدد 16 و 3 بيقبل القسم عليه؟ لا ما في. ناخذ 3 1 على 2 ما بنقسم، ناخذ 2 صار عندنا 2 3 2 هذول عاملين مع بعضهم اللي مثل بعضهم ناخذ واحد منهم. بقي ثلاثة ضرب ثلاثة تساوي ستة، حط ستة فوق 24 وضرب فيها 24 24 بلد 2 و 12 14 46 24 3 في 6 18 16 في 6 36 96 1 في 6 في 6 وخصم سلة زوجتين بياخذوا 18 لوحدة تاخذ زوجتين بياخذوا 18 لوحدة، ثلاث بنات بياخذوا 96 كل وحدة 32، ابنين بياخذوا 6 كل واحد 32. أقل من 144 مستحيل مستحيل، فوق 144 أضعافها ممكن. نحن نأخذ أقل عدد ممكن، أقل عدد ممكن. كيف استخرج له؟ كل مسألة تحتاج للتصحيح، الأم ما تحتاج للتصحيح ما دخلنا فيها، اللي يحتاج للتصحيح نقارن بين عدد سهامه وعدد رؤوسه، وإذا كان في ذكور وإناث الذكر يعطي رأسين والبنت رأس واحد، إذا نقارن بين عدد سهام وعدد الرؤوس. إذا في قاسم مشترك ممكن عددية قسم مثل 6 و 3 بنقسم على 3، 6 و 3 بنقسم على 3، نقسم 3 على 3 بيطلع 1 كفي، 6 و 4 بنقسم على 2، 4 على 2 2 بنضرب 2 وهكذا. إذا ما في ناخذ عدد الرؤوس كله، في عدد الرؤوس نقسمه على الخاص المشترك، وخاص القسمة بيطلع أصغر بيطلع أصغر بيطلع أصغر، وهذا بندور عليه دائما. إذا الآن موضوع تصحيح، تصحيح المسائل معناه أن يعطي لكل وارث قصته عددا صحيحا غير مقسوم. عرفنا العون وعرفنا تصحيح المسائل، قد الإشكال فيهم نعيد ثاني ثالث على رأس العين. العول عرفنا ليه ضرب ثلاثة؟ ما اخترنا بيض يعني، وين ضرب ثلاثة؟ يعني مثلا الزوجات ما اخترنا البنات ضرب أو اختمنا الكل إذا حلت المشكلة يعني بأحد اللي محلول مشكلته ما بدخله، لو محلول مشكلته ما دخلناها، المو محلول مشكلته في عنا الزوجات عنا بنات وعنا أبناء، نعم اخترنا واحد منهم اللي هو الزوجات. لا اخترنا ثلاثة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثلاثة على اثنين ما بتنقسم، مو هيك؟ أخذنا اثنين. 16 على 3 ما بتنقسم، أخذنا 3 على البنات. 1 على 2 ما بنقسم، أخذنا 2. الآن نقارن بين 2 و 3 و 2. هذول عنا. ليش قارنا اخترنا 2 يعني؟ ما انا اخترت هي المساله فيها اثنين ها حط لي اربع زوجات في ثلاث بنات من زيت ليش ما ضربنا في ثلاثه احنا اخذنا اثنين وثلاثه وابناه وبعضهم بين ثلاثة وستة طالب هنا هون هي أخذناها وهي أخذناها الآن بتجي الزوجات سوي أربعة زوجات هاي زوجتين وهي زوجتين ثلاثة وعلى أربعة بتقسم نحطها لأربعة هاي بدل أربعة وثلاثة واثنين صارت أربعة وثلاثة واثنين الأربعة واثنين بيقسموا على اثنين اثنين على اثنين بأربعة أربعة إذا هي وهي انتهينا منه هلا من بين هي وهي أربعة وثلاثة في بينهم شيء 12 نضرب الآن مسألة ستة ما بتمشي الحال إذا أربعة زوجات ما بيمشي الحال نضرب 12 في 24 244 288 أحسنت طيب 14 42 13 36 هون 36 مو هيك؟ لا 96 هذول ايش عاد؟ 192 الآن 11 12 الآن الأم محلولة أربع زوجات 36 واحد 12 9 لو نضربها 12 نطلع لها 36 على ثلاث زوجات ما بتقسمها على أربع زوجات بتقسم والآن صار بدل 144 288 وهكذا أي مسألة بتقول إياها هي القاعدة ما بتتغير أبدا أخذنا العول وأخذنا التصحيح الآن ننتقل للرد ممتاز عشان يقال بعد إخراج الديون والكل ممتاز 20 أصل 20 أهل على 288 نفس الطريقة بجاتها 20,000 على 288 69 ضرب 48 3,333 طيب نفس 69 10 ضرب 36 9 + 10 = 192 لو جمعناهم بيطلعوا 20,000 إذا ما طلعوا 20,000 يبقى شغلة غلط جمعهم عشان يطلعوا 20,000 مفروض دينار اللي خصانا حو مع بعضهم فيه شو نسيهم كثير بيجي بطلع كثير بقول لي 30 فلس لك يا أخي سامحوا فيها لأن الكسورة هذه ما بتزبط إذا تزبطها 100% ممكن حط بس فاصلة 4-5 أرقام جنبها أيوة. إذا حط الفاصل جنبها أرقام كاملة تطلع مزبوط 100% بس إذا بختزل لك رقم رقمين للتيسير بتطلع على ناقص 7 دينار ناقص 100 فلس طيب هذا مش إشكال تفضل في إشكال شئنا الآن ابن الابن ابن أي ابن ابن أي ابن ما قصته لما كنا نقسم على أكثر. لما قسمني على 24 أخذ سهم واحد. صحيح. 144 أخذ 6 أسهم. 288 أخذ 12 سهم. 12 سهم. ما هو خل. لا. لا. 6 هاي. ننتقل الآن للرد. من الصحة هذه. مسألة فرضة فرضية توفي عن أمين وزوج أفضل شبه عن أمين وبنتين وبنتي ابنين بس عن أمين وبنتين وبنتي ابنين للأم السدس والبنت النصف والبنت الابن السدس والمسألة من واحد وثلاثة وواحد مجموعهم خمسة عندنا ستة نحن هذا زائد لم نعطي نرده على من اختلف الصحابة فيما بينهم رضي الله عنهم فبعضهم قال لبيت المال فالزائد هذا ما المستحق لبيت المال الجمهور خالفوا ذلك وقالوا الآية كانت تقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله لو حطينا ببيت المال حيروح المسلمين كلهم هذو أولى أولو الأرحام أولى فالجماهير ذهبوا إلى أنه للأقارب من هم؟ هم نفسهم كيف يوزعوا عليهم؟ بحسب حصصهم شو عندنا في العول نحن؟ شلنا الأصل حطينا مجموعة السهام أصلا بدل منه هنا نفس الموضوع نعمله بدل ستة نعمل خمسة واحد ثلاثة واحد فالبنت بدل ما كانت ثلاثة من ستة نصف صلت ثلاثة من خمسة أكثر والأم أكثر وبنت الأبن أكثر كل واحد زاد على قدر حصته هذا بدي المشكل إذا وجد زوج أو زوجة زوج أو زوجة لا يرد عليه لأنه غريب يحصه بس وزوجته حصته بس كيف ماذا نفعل هاي المشكلة لو أخذنا مسألة ثانية هون فيها أم وبنت وبنت ابن بلاش بنت ابن أم وبنت وزوجة الأم تاخذ السدس والبيت النصف والزوجة الثمن والمسألة من 24 4 12 3 3 12 15 4 16 زاد عنا 5 لم نعطيها للأم والبنت بس الزوجة ما صرنا نعطيها زيادة وليك حليناها سهلة مثل العون تماما ما بتفرق أبدا هون ده تفرق لو عملنا مثل هذيك الزوجة تأخذ زوجة منها ما نعطيها إلا حصلتها سمن وبس ذلك نعمل مسألة جانبية كذا أصلها مخرج سهم الزوجة واحد تقدروا إيه ثمانية رخوة واحد سبعة الأم والبنت لو وزع سبعة الأم والبنت كل واحدة بحسب حصتها الأم إلى سدس والبنت أنا نصف النصف كم سدس؟ ثلاثة أو واحد أيوة واحد وثلاثة مجموعهم أربعة سبعة على أربعة ما بتدخل شيء نضرب مسألة في أربعة أربعة في ثمانية واحد بأربعة بأربعة سبعة في واحد سبعة سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين الزوجة أربعة من 32 سمن أربعة من 32 أنا لسه بتساوي سمن ما عندي زيادة البنت إلى نصف 21 من 32 أكثر من نصف والأم 7 من 32 أكثر من سدس هالزائد هذا أعطيناه للأم والبنت والزوج ما أعطيناه شيء منه وكل مسائل الرد فيها أحد الزوجين تحل بهذا الشكل ما في أحد الزوجين تحل بهذا الشكل نعم ثمانية شقد الزوجة إلى بثمانية والباقي شقد سبعة حطينا مقابل تنتير نوزع عليهم وزعوا عليه حسب حصصهم الأصلية سدس وثلثين. الثلثين كم؟ عفوا نصف. نصف كم سدس؟ ثلاثة أسداس، ثلاثة على ستة وطع نصف. إذن الأم إلى سدس واحد، الولد إلى ثلاثة أسداس، ثلاثة واحد أربعة، نقسم السبعة على الأربعة ما نقسمه، ضربنا كل المسائل بأربعة، أربعة في ثمانية اثنين وثلاثين، أربعة في واحد أربعة للزوجة، ضربنا في هذا، هي ما نضرب بهذه، ضربنا بهون، سبعة في واحد سبعة في ثلاثين. وعند ذلك يكون انتهينا اليوم من العون والرد والتصحيح. الدرس الجاي إذا حبيت نعمل أيضا تكرار تأكيد أنا جاهز، ناخذ دروس جديدة أنا جاهز، بدي يتقن هذا الموضوع 100%. في البيت ياريت تخترعوا لي من عندكم مسائل وتحاولوا تحلوها جديدة. بس أصول المسائل ما في قواعد في موجودة في الكتاب، رجع الكتاب تلاقي القاعدة موجودة طريقة خليت أمامك قلت لك شو سويت شفته أمامي سجل بتحكي أنت نمسح هاي اي سؤال اي سؤال هاتوه ما تخلوا شيء ابدا ابدا ابدا ابدا ها خايف رأبتكم هذا مسألة شو هي نعم توفي عن زوجة وام وبنت اخت شقيقة اخ لاب اخت لاب أخ لأم أخت لأم ابن أخ لأب ابن ابن أخ لأب في غيرون لزوجة الصمن لوجود الأولاد في أولاد لما في في بنت إذا سمن والأم لوجود الأولاد والبنت أخت شقيقة عصبة أخي أب محجوب مين حجبه أيوة العصبي الأقرب منهم أن مع الغير بالغير ما له قيمة الأقرب يحجب الأبعد الأخت الشقيقة مع البنت أصبحت أخ شقيقة صحيح لذلك الأخت الشقيقة عصبة أخ الأب حجبناه بالأخت الشقيقة مدام مع بيت لو لبيت باطل هتعصيب كعطيها نصف وبيأخذ باقي من بصائر في عصبية حجبته نعم أخ الأب أخت الأب أخ الأم أيوة أخت الأم ابن أخ الأب موجود بالأخت نعم ابن ابن أخ الأب حجبنا صحيح هيك ولا حد الإشكال شيخ بدر ما تفضلت لو شلنا البنت الآن هذه صحيحة هذا له إشكال فيها في غلط خلص هذه أول في غلط أيوة أيوة خلص هذه أول نخلص منها بعدين نشوف الثاني نحلها وبعدين إذا بدك تعديل نعدل عليها كما تحب وتشاء سمن وسدس ونصف السمن والنصف مثل بعضهم ناخذ 8 8 و6 3 في 8 24 على 8 3 على 6 4 12 7 و 19 يسمى عندنا 5 هذول ما بيشيل 3 و 4 7 19 24 لا زيادة ولا نقص لا عون ولا رد حد له اشكال في هاي المساله ايه 12 لو قلنا المساله تكون 12 بدا 24 12 بعد 10 للسوق فما بعد 10 اذا اخذنا 5 شوط بصير 3 شوط بصير 2 ونص وين ثمن وسدس ونصف. النصف 2.8 من نوع واحد 86 64 أو 83 نصف الأول في الثاني. متى وجد 2 عنا نصف الأول في الثاني؟ الآن في حد له أحد له إشكال فيها؟ سؤال الحج شيخنا سبب وجود البنت صح؟ الأخت الشقيقة قد تكون صاحبة فرض فلا تحجب العصبات بعدها. أيوة. قد تكون عصبة وإذا كان عصبة تحجب العصبة الأبعد. أخت شقيقة أقرب أقوى الأخ لأب شقيقة. لو ما كانت عصبة ما بتسر عليه صارت عصبة حاجز. إيش في سؤال؟ نشيل هنحطه هون شو عينك زوجة أم أخت شقيقة أخ لأب هذول ما بقى بدوش. الزوجة لها ثمن والأم لها سدس والأخت الشقيقة لها نصف والأخ لأب عصبة. نعم ما في فرع وارث. مين لها الربع؟ الزوجة. أحسنتوا كيف تعلم؟ ما في الربع. الآن 4 و2 نأخذ 4 6 2 في 6 12 4 3 12 6 2 12 2 6 3 2 5 6 11 تم 1 أخي أب. الباقي محجومين؟ نعم الباقي محجومين؟ محجومين حفظك الله دكتور. مين حاجة محجومة؟ الأخ الأب. الأخ الأب هو اللي حاجة. نعم حفظك الله. الأخت الأب أحصل مع الأخ الأب وبعدين الأخ الأم. وين أخت الأب؟ ما في أخت الأب هنا؟ الأخت الأب في أخت الأب؟ أحصل مع الأخ الأب. في أخت الأب؟ نعم ما شفت على الحظ أخت الأب. تكرار. الأخت الأم والأخت الأم اللي كاملة. مكتوبة كاملة. يلا يلا كمان. الأخت الأم اللي أخت الأب بعد أخت الأب أخ لأم. الأم. أخت لأم. وأنا أخ لأب. ابن أخ لأب. هذول محجوبين. ابن أخ لأب. شو حيتغير الموضوع ولا لا؟ حنشيل اليوتيوب. يلا. زوجي الربع تمام. أم سدس تمام. أخت شقيقة نصف تمام. أخ لأب عصبة. أخت لأب عصبة مع الأخ لأب. أخ لأم في من يحجبه؟ إذا سدس. سدس. صحيح. سدس. ابن أخ لأب محجوب. أخ لأب وأخ لأب عصب محجوب. أنا محجوب. طيب الآن عندنا ربع وسدس ونصف وسدس. ربع ونصف ناخذ 4 سدس وسدس ناخذ 6 في غيره 2 في 6 12 على 4 3 6 2 12 6 السدس 4 3 2 5 6 11 4 15 نحن عندنا 12 شو صار فيها 15 3 2 6 وهذا ما له شيء أصابه ما بقى شيء 4 على 2 وهذا ما له شيء 3 و 2 5 11 15 مظبوط فيها عوج. تحتاج لتصحيح. الزوجة وحدة أم وحدة أخت شقيقة وحدة أخ الأخ لأم 4 أخذوا 4 مقسوم عليهم. إذا ما بدي تصحيح لو فرض الأخوة لأم أخ الأم وأخ الأم هذول اثنين بدل واحد صاروا ثلاثة، أربعة ثلاثة ما بتفصل نظر مسابة ثلاثة، ثلاثة في 15 45، ثلاثة في 3 في 9، اثنين في 3 في 6، 6 في 3 في 18، 4 في 3 في 12. شو اللي يقسم بيناتهم؟ 3 في 12 في 4 يمسكها ويسعد بعضهم وهكذا. بعد ما نحدث المسألة نشرح لنا اياها. الزوج الربع والأم السدس والأخت الشقيقة النصف، أخ لأب أخت لأب عصبات عصبات العصوبة، أخوة لأم والأخت لأم سلس من غير محجوبين فرض، ابن الأخ لأب محجوب بالعصبة، ابن الأخ محجوب بالعصبة الأخرى. درس الجاي بتحبوا نعيد هالمسائل هذه للتثبيت ولا انتهينا خلاص ننتقل الى الحجب ننتقل الى الامور الاخرى؟ نعيد الى اللقاء ان شاء الله. نسال الله لنا ولكم سعاده الدنيا والاخره وحسن الختام.